عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام سنبدأ لكن رويدا رويدا المعاملات حتى لا يأتي يعني الدعوات الكثيرة هذه. قال الله ما جعل الحزن سهلا. يعني إن شاء الله التصور جيد في مسائل المعاملات عامة رويدا رويدا لن نطيل المسألة لكن يعني نبدأ بالمنهاج حتى يكون الأمر يسير إن شاء الله. قال باب التولية والإشراك والمرابحة. طيب قبل أما نتكلم عنها لغة واصطلاحا أنا أعطي تصورا تاما تصور هذا يفيد جدا في هذا الباب يعني على أساس أنه سيأتي كلام فيه شيء من الصعوبة أيضا ومن التصور. التولية معناها بيع شيء بإيش بثمنه. التولية على على على التلخيص التولية بيع الشيء بثمنه هو بيع الشيء بثمنه. وأما الإشراك أنه يشركه يعني التولية يكون شريكا معه في السلعة سواء في الكل أو في البعض سواء في الكل أو في البعض. والمسألة كأنها على التولية أيضا. وأما المرابحة فالمرابحة معلومة. المرابحة هو أنه يعطي يذكر أصل الثمن ويصدق في ذلك ويقول أربح عليك كذا وكذا أربح عليك كذا وكذا. طيب والمرابحة هو طبعا اكتفى بالمرابحة ولم يأتي بالتي بعدها الحطيطة. الحطيطة هو لكن لم يجعلها في الأصل. فالحطيطة هو البيع بنقصان. وطبعا هي هي هي لها مرابحة من وجه ونقصان من وجه. هي نقصان على البائع لكنها ربح ليش؟ المشتري لما يشتريها أبخس من حقها بخمسة يبقى معنى ذلك إنه إيش؟ ربح ولا ما ربح؟ ربح. فتكون هي أيضا يعني عشان لا يقال طب لي ما لم يأتي بها ولما لم يفرد لها نزلت تحت المرابحة لأنها فيها وجه مرابحة. ما هو وجه المرابحة؟ للمشتري للمشتري. طيب التولية مصدر ولا تولية والإشراك مصدر إشراكه أي صيره شريكا قلنا في البعض أو في الكل. نعم. والمرابحة من الربح والزيادة. وطبعا المحاطة الحطيطة تنزل تحت المرابحة لأنها فيها وجه ربح للمشتري. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى اشترى شيئا ثم قال لعالم بالثمن. اشترى شيئا اشترى زيد سيارة بمائة ألف ثم قال لمن يعلم بأن السيارة بمائة ألف. اشترى شيئا ثم قال لعالم بالثمن وليتك هذا العقد وليتك هذا العقد أي سواء قال بما اشتريت أم سكت. إنه لما أقول وليتك يبقى وطبعا هذا كلام يعني محله ليس بمحل العوام محل أهل العلم. لما يقول وليتك فهو يعلم أن المسألة تولية والمسألة التولية معناها أنه سيبيع بنفس الثمن. نعم. فقال يقول له وليتك هذا العقد سواء قال بما يعني سواء قال بما اشتريت أم سكت لأنها معلومة عندهم في التولية. فقبل أي بأن قال قبلت أو توليت لازمه مثل الثمن. يبقى السيارة بمائة ألف زيد اشتراها وعمر أعجبته نظر إليها فقال له أنا وليتك هذا العقد وليتك هذا العقد. فوليتك هذا العقد معناها أنني بعت لك السيارة تولية ومعنى التولية بأنها بنفس الثمن. ولما كان عالما بالثمن لم يشترط أن يقول أو يصرح بالثمن لا يقول وليتك بمائة ألف أو قال وليتك هذا العقد فالتولية معروفة، وهو يعلم الثمن يبقى كأنه قال وليت كذا عقد بمئة، فإذا قال قبلت كان قد تم بذلك، لازم هو مثل الثمن وهو المئة ألف. طبعا لما قال ما يعني قال لازمه بمثل مثل الزمن الثمن، يبقى هنا لازمه مثل الثمن قدرا وجنسا وصفة، قدرا وجنسا وصفة. نعم. وهو قال المصنف وهو يعني هذا العقد، وهو بيع في شرطه، يعني هذا العقد بيع في شرطه. ما معنى؟ يعني شروط البيع تنطبق عليه، هو بيع شروط تنطبق. ما الشروط؟ رفع الغرر، صحيح كده، معرفة الأجل والثمن والمثمن، وأيضا القبض، مسائل القبض، لا يصح البيع قبل القبض، يعني ما يبيع قبل أن يقبض، كل شروط البيع لابد يتوفر فيها، يعني يشترط فيه جميع شروط البيع تتوفر فيه. طيب، قال بيع في شرطه، قال وترتب أحكامه، وترتب الأحكام اللي هو انتقال الملكية، انتقال الثمن، ترتب الأحكام يعني العقد طالما صح إذن يترتب عليه الأحكام، يترتب عليه الأحكام، وترتب أحكامه أي حتى يسلم الزوائد لأنه ملك جديد. قال لكن، قال المصنف لكن لا يحتاج إلى ذكر الثمن. ليش لا يحتاج؟ لأن التولية أصالة تشعر بذلك، وهو لما قال له وليتك إذا قد بيّن له أنه سيبيع له بنفس الثمن، لا سيما وأنه يعلم الثمن، المشتري يعلم الثمن، انتهى الأمر. إذا كان يعلم الثمن وقال وليتك يعني بيعتك بنفس الثمن، لا زيادة ولا نقصان. قال ولو حط عن عن عن عن عن ولو حط عن المولي بعض الثمن، أي بعد التورية، حط يعني إيش؟ أسقط عن المولي، الكسر على اللام، نعم ولو حط عن المولي بعض، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولو حط عن المولي بعض الثمن، يعني بعد التولية بعد ما قال وليتك فوضع حط عنه بعض الثمن، عليكم السلام، إن حط عن المولي لأنه إن كان بيعا جديدا فخاصته وفائدته التنزيل على الثمن الأول، يعني لو حط عنه على الثمن الأول يبقى هذا الخاصة فيها التنزيل عن الثمن الأول. قال والإشراك، هذه بالنسبة للتولية، بإذن التولية هو أنه إذا اشترى سلعة باعها بنفس الثمن، اشترى دارا بمائة ألف أو اشترى أرضا بخمسمائة ألف، فقال لصاحبه وليتك هذا العقد. لما يقول وليتك هذا العقد لا يشترط فيه يقول بخمسمائة ألف، بشرط أن يكون الثمن معلوما للمشتري، بشرط أن يكون الثمن معلوما للمشتري، لأن التولية تشعر بالمثلية في هذا الباب، التولية تشعر بالمثلية في هذا الباب. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخت الفاضلة، كيف أخبارك؟ نسأل الله أن يزيدك حرصا على الطلب وعلى مجالس العلم، ونسأل الله أن ييسر لنا ولكم جميعا. فحيا الله الأستاذ أشرف، أستاذ أشرف يحسب أنه بالمناقشة أنه يعني يضيق صدرنا بذلك، أبدا أبدا أبدا، المفروض أنت أعرف الناس بنا يا أشرف، فسل ما بدا لك وناقش ما بدا لك، بل العلم لا يثبت إلا بحسن المناقشة، أحسن الله. بعيدا لما باعه الأرض وقال وليتك هذا العقد بخمسمائة ألف ويعلمها، فإذا يقول وليتك لا يذكر السمن، ليس فيها ثمة شيء، لما؟ لأنه يعلم التولية بأنها بمثل السمن. وأيضا يصح أن يحط عنه كما سيد أشرف قال، لو حط عنه معنى ذلك أنه جعل نقيص، نعم على الحطيب في هذا، لكن هنا إذا حط عنه كما قال أبو الوليد، إذا حط عنه بالاتفاق هذا يصح. ولأنه الكلام قد يؤخذ هنا. شوف يقول المصنف قال ولو حط عن مولك بعض السمن. بعض السمن إيش بعض السمن؟ جهالة من جهالة. طيب هنا أقول لك خلاص مش المسألة في الأول قال وليتك ولم يذكر ثمنا وعن قال لو حط عنه ثمن ما هذا؟ المسألة هنا أنه يقول عليكم السلام وبركاته. المسألة هنا أنه يقول هناك جهالة. قلنا لا لا جهالة. لما لا جهالة؟ للثمن الأول معلوم. ها؟ هو رضي بالأعلى. والأول الأمر الأكثر هو يكون جهالة. فأنت حط أين الثمن؟ الثمن الأول معلوم. فيحط عنه حط عنه انا اقصد على الجهاله. لو حط عنه دون ان يعلم فتكون جهاله. يبقى العقد يبطل بالجهاله. قلنا لا جهاله. يعني قال وضعت عنك الربا جهاله هو الان صحيح ولا لا؟ قلنا لا جهاله لان الثمن الاول معلوم. لان الثمن الاول معلوم اذا لا جهاله في هذا الباب. نعم. قال والاشراك في بعضه كالتوليه في كله. والاشراك في بعضه كالتولية في كل إن بين البعض. إن بين البعض معروف هذا. يعني لو أشركوا في بعضه لا في كل في الشطر في النصف وهو يعلم ويعلم الثمن يعلم الثمن. فأشركوا في بعضه كالتولية في كله للمعلومية. قال إن بين البعض قال أنت معي في الثلث. أنت معي يكون النصف أو أنت مناصفة بين ولد في النصف. فإن بين صح العقد صح الإشراك في ذلك. فإن لم يبين كانت الجهالة. فإن كانت الجهالة فهذا غرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر عن الغرر لما فيه من الجهل. حياكم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال فلو أطلق صح. قال أشركتك معي في سيارتي. هنا الآن العرف حكم في هذا الباب. أشركتك معي في سيارتي. قد يكون تكون الشراكة في النصف. تكون الشراكة في الربع. تكون الشراكة في الثلث. صحيح ولا لا؟ قال أشركتك معي في سيارتي. لكن العرف إذا قال أشركتك بإطلاق فيعلم المناصفة. فيعلم المناصفة. إذا قال أشركتك في سيارتي فالإطلاق معناه على المناصفة. إذن في قوله هنا أنه قال فلو أطلق صح وكان مناصفة كما لو أقر قال لزيد وعمر 100,000 عليه. أول ما يتبادر للذهن أن يقول لزيد وعمر يبقى لزيد 50 و50 ولعمر 50. فلو أطلق صح وكان مناصفة وقيل هنا للتضعيف. وقيل هنا لإيش؟ للتضعيف. قال وقيل لا للجهال. وقد وردت آثار وأحاديث تبين لنا مسألة جواز التولية وإن كان فيها كلام لكن هي آثار أيضا يعتمد عليها كما ورد عن سعيد بن المسيب يرفعه للنبي وهذا حديث مرسل يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفي ولا بأس بالشرك في الطعام قبل أن يستوفي يعني صاحبه. وهذا من مرسيل سعيد المسيب وقلنا مرسيل سعيد أغلبها أنها صحاح واعتمدها الشافعية بذلك. نعم يعني قبل أن يستوفي قبل أن يستوفي القبض تماما. ليش؟ لأن المسألة مسألة هنا الآن. شوف قبل الاستيفاء في الإشراق هذا أمر هين. لما؟ لأنه ليس فيه غرر في هذا الباب لأنه يأتي عليه وعليه. فقال له الآن أنت شريك لي لم يربح عليه شيء وشريك له في التولية في نفس أو أشراب 100,000 أنت شريك ب500 يعني أو ب50 فإذا ما فيها ما فيش ربح عليه. وأيضا لما يبيع تولية وهو لم يستوفي لما يبيع تولية في هذا الباب نهى ربح ما لم يضمن انتهت. في علتان عندنا. العلة الأولى ربح ما لم يضمن دي ليست داخلة في الباب لأنه لم يربح انتهى. العلة الثانية إيش؟ تمام من قلنا والله العقد كأنه قال أكمل العقد عني لا قال أكمل والله العقد أكمل العقد عني. هذه في الوجه في المعارق المعاصر يفعلونها في البنك. يكون اشترى سيارة فيأتي العقد موجود مع البنك فيأتي صاحبه يقول له طب أنت الآن تستطيع أنك تكمل السيارة فأنا أخذها منك فيوليه العقد بنفس السمن. مفهوم؟ هي هذه معاصرة موجودة لكن أكثرها فيها مرابحة. أكثرها فيها مرابحة لكن على نفس التعاقد. مفهوم؟ وايضا من الروايات اثر عثمان بن عفان كان يشتري العير فيقول من يربحني عقلها من يضع في يدي دينار، من يربحني عقلها من يضع في يدي دينار، وهذا دليل على المرابحة على السيادة. وايضا في اثر علي بن ابي طالب عن ازار غليظ قال اشتريت 5 دراهم فمن اربحني فيه درهما بعته اياه، وهذه اسمها المرابحة. وطبعا البنوك الاسلامية باسرها تتعامل بالمرابحة، سنبينها الان بعد ما نبين ما معنى المرابحة، نبين ايضا في الواقع المعاصر الذي نعيش فيه في هذا الباب. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذ حاتم، تاخرت وتاخرك هذا، نحن تاخرنا ايضا وانت تاخرت، تاخرك هذا غير مرضي ومثلك لا يتاخر. قال المصنف قال ويصح بيع المرابحة بأن اشتراه ب100 ثم يقول بعتك بما اشتريت أي بمثلي وربح درهم لكل 10، يعني كام الربح؟ أهل المحاسبة الآن واشتراها ب100، المئة فيها كم؟ 10 المئة فيها كم؟ 10 فيها 10 وقال على كل 10 درهم يبقى كسب منه ربح منه كم؟ 10 درهم. يقول ويصح بيع المرابحة بأن يشتريه ب100 ثم يقول بعتك بما اشتريته أي بمثله. طبعا هذه خلي بالكم عشان تفهموا، هذه البيوع اسمها بيوع الأمانة، هذه البيوع المصطلح العريض الفقهي لها اسمها بيوع الأمانة. ما معنى بيوع الأمانة؟ ليه ما سميت بهذا؟ لأنه تصديقا بالأمانة، اشتريته بكذا وبعته عليك بنفس الثمن، اشتريته بكذا وأربح عليك هذه بيوع أمانة، مفهوم؟ لكن دعك من الأسواق التي نراها الآن انه يحلف 100 يمين انها ب100 وهو مشتريها ب50 ويقسم انه خسران فيها. طب انت ايش الشفقه على المشتري ده؟ الشفقه انه نزل على المشتري ده، انت رجل رحيم جدا في هذا الباب. فالحق ان نقول ان هذه بيوع امانه، يعني يلاحظ فيها انه لابد ان يقول الله المستعان بانه يقول له اشتريتها بكذا واربح عليك بكذا، يبقى يربح عن كل 10 درهم. وهذا الذي يسميه بالفارسية ده يزده، ده يزده يعني درهم قم درهم أو على كل 10 درهم، لأنه ثمن معلوم فجاز البيع به، يعني هذه المرابحة ثمن معلوم، لأنه لما يقول له أنا اشتريتها ب100 ثبت السعر صحيح، قال وأربح عليك عن كل 10 درهم، هل فيها جهالة؟ سيقول المئة فيها كم؟ 10 كل 10 دراهم، يبقى إذن يربح عليه كم؟ 10 دراهم. إذن صار معلوما أم مجهولا؟ انتفت الجهالة ولا ما انتفت؟ انتفت، صحت المرابحة، صحت المرابحة في هذا الباب. هذا بالنسبة لبيع المرابحة. طيب بيع المرابحة في الواجب المعاصر والواقع المعاصر الذي نعيشه الآن غير موجود، غير متوفر بحمل الأحوال، غير متوفر بحمل الأحوال. تعال ننظر في بيع المرابحة الذي يسمى بيع المرابحة في البنوك الإسلامية. الرجل يريد سيارة فيذهب للبنك يريد يشتري سيارة مرابحة، فيكتب له عقد العقد المرابحة، فيقول له السيارة نوع الذي السيارة تريدها، فيقول سيارة تويوتا السنة موديل السنة، فيتصل بالوكالة يعرف الأمر، يعرف بكم في الوكالة 100,000، فيقول هي 100,000 أنا أربح عليك 10,000، أربح عليك 20,000، يبقى أنا بعتها عليك ب120. قبل أن يحدث أي شيء يمضي عقد اسمه عقد وعد بالشراء، وهذا عقد وعد بالشراء عقد بيع، عقد بيع أصلا في أصل عقد بيع، هذا أصل عقد بيع، فاهم؟ وأيضا هم لما واجهناهم بهذه المسألة حاولوا الحل في هذا الباب بأنه قالوا ليس ملزما، فليس ملزما، بعدين قال لا سيدفع المصاريف ويدفع، وبعدين ممكن لو أتى بالسيارة يقول له ينتظر نبيعها وناخذ مالنا، وهو بعد ذلك بقى عليه في هذا الباب. يعني مساله باسرها خساره على رجل، يعني هو بيع عقد الوعد بيع، فهو عقدين في عقد كده، صار من مثل عقدين في عقد، فيمضي عقد الوعد بالشراء ويذهب الى السياره ويتفق البنك بالتليفون مع الوكاله ويذهب العميل فياخذ السياره ويمشي ويقول اشتريتها مرابحه في البنك. فيها محاذير كثيرة جدا. المحاذير الأولى كما قلنا باع مالا يملك، ربح مالا يضمن، والأمر الثاني أنه دخل في محظور آخر وهو باع عقدين، فيش تعامل بعقدين في عقد، ونهى السلام عن ذلك، فتعامل بعقدين سبقتين في صفقة، فلذلك قلنا بأنها بأسرها بعيدة أبعد ما تكون عن المرابحة. والحق أنها ليست يعني مرابحة كيف هو عند الوكالة 100,000 صحيح، وهي الأصل ليس الأصل كمان، والكلام في المرابحة أنه يأتي بأصل الثمن، لكن هذا يغض الطرف عنه، هذا يغض الطرف عنه. كيف يغض الطرف عنه؟ يقول هي 100 احنا نقول في المرابحة يقول الأصل أنها 100، أصلها أصل الثمن كالوكالة أخذتها من الشركة ب100، ولا هذا يغض الطرف عن ليه؟ لأن إحنا نتكلم على البائع الثاني مش بائع الأول، والبائع الثاني هو الذي قال حقا أنا اشتريتها ب100 حقا وأربح عليك 20 في هذا الباب. فإذا هذه بالنسبة للمرابحة في الواقع الذي يعني نراه الآن في هذا الباب. نعم. قال والمحاطة، المحاطة هي بيع الحطيطة، المحاطة هي بيع الحطيطة. قال والمحاطة كبعت بما اشتريت وحط ده يزده، يعني يقول بعت كما اشتريت ب100 ووضعت عنك 20، يعني تشتريها ب80، هذا معنى المحطة. المحطة وبيع الحطيطة. والحق شوف الكل جائز ولا غير جائز؟ جائز. لما؟ لأن الأصل الناس مسلطون على أموالهم، الناس مسلطون ما في أحد يتحكم فيه. لذلك لما قالوا سعر لنا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما قال سعر لنا قال لا، إن الله هو المساعد، إن الله هو المساعد. والمحاطة كبعت بما اشتريت وحط دائز ده، لما سبق من كوني ثمنا معلوما، ويحط من كل أحد من كل أحد 10 و1. وقيل من كل 10 كما في المرابحة، من كل 10 و1. يبقى مع ذلك لو ضربنا مثلا بها كما قلنا اشترى السيارة ب100,000، ال100,000 قال أنا اشتريتها ب100,000 وأحط عنك عن كل 10 عن كل يبقى هي بقى عن كل 10,000، عن كل 10,000 ألف. طيب ال100,000 فيها كم؟ 10,000 نفس الحكاية، 10,000 صحيح، وال10,000 ضع عنها عن كل 10 عن كل 10,000 يبقى كم؟ هيدفع 90. في النهاية وضع عنه وحط عنه 10,000 بائع حطيط، والناس مسلطون على المريض فيصح ذلك البيع وليس فيها ثمت شيء. قال وإذا قال بعت بما اشتريت لم يدخل فيه سوى الثمن، إذا قال بعت بما اشتريت لم يدخل فيه سوى الثمن، أيوة الذي استقر عليه العقد لأن شراءه العقد، والعقد لم يقع إلا بذلك، يعني نفس الثمن. هم ما شاء الله كل حاضر معنا ويكتبونهم الحساب، وهذا يسعدني. أما لا المشاركة في المعاملات يسعدني جدا. شاهد تحت الآن ما بشر يا أخي بشر خير إنهم إن شاء الله يكون. قال ولو قال بما قام علي دخل مع ثمنه أجرة الكيال والدلال. قال ولو قال بما قام علي، فهما قال بقى بما اشتريت. نعم. فرق بين أن يقول بما اشتريت وفرق بين أن يقول بما قام علي. يا رب يكون مفهوم. لو قال بما اشتريت نلزمه بنفس السعر، لو قال بما قام علي سيدخل إيش بقى؟ سيدخل النقل ويدخل التكلفة ويدخل الحمل ويدخل التقريز وكل شيء يدخل فيه. ولذلك وماذا قال؟ قال بما قام عليه، يعني هذا نهايته. وأنت ترى كالفستان مثلا أو القميص، أنت كما تراه في البترينة هكذا هو وصل إلى هذا إلى 100، وهو كان قد اشترى 80، ففي النقل وغير النقل والحمالة أخذت 20. فإذا قال لو قال بما قام علي دخل مع ثمنه أجرة الكيال والدلال، أي إذا كان ثمن مكيلا أو عرضا ونادى عليه واشترى السلع به. والحارس والقصار والرفاء والصباغ وقيمة الصبغ وسائر المؤن المرادة للاسترباح كالتطين في الدار وأجرة المكان والسكن، أما المؤن التي يقصد بها استيفاء المال دون استرباح كنفقة العبد وقصته وعرف الدابة فلا يدخل في ذلك، مع أنه المفروض يدخل في ذلك ضمنا بيدخل في ذلك. لأنه لو قال أجرة الحمل، ما أجرة الحمل تدخل فيها البنزين، مفهوم؟ لكن هو الحق بيقول هو يملك الدابة، فإذا كان يملك الدابة فهو كده سيعرفها. فإذا المسألة كلها على أجرة النقل، تكلف كم تعطل في هذا الباب. نعم. قال ولو قصر بنفسي، مسألة القصار الصباغ والقصار، لو قصر بنفسي أكل أو حمله وتطوع به شخص لم تدخل أجرته، لم تدخل أجرته. والمعنى إنه هو الذي سبق، المشتري هو الذي سبق، المشتري هو الذي حاكى، إذا لا أجرة فيه، لا هذا الأصل، لا أجرة لأنه لم يتكلف إلا عمله وهذا له، وعمله أجره لا أجرة له فلا يتقام عليه. قال وليعلم ثمنه أو ما قام به، فلو جهله أحدهما بطل على الصحيح. لما بطل؟ لأنها جهالة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. كل جهالة، جهالة كم، جهالة ثمن، جهالة، كل جهالة لابد أن نقول بأنها غرر، وإن كانت غرر فلا يصح البيع. وليعلم ثمنه أو ما قام به، فلو جهله بطل على الصحيح. وإذا قال على الصحيح بعيدا فيه إيش؟ قد قيل، صح ولا لا؟ قال على الصحيح لجهالة الثمن كغير المرابحة، والثاني صح لأن الثمن الثاني مبني على الأول ومعرفته سهلة، يعني ممكن يحسبه. والثالث أن إن علمها في المجلس صح، وإلا فلا. والصحيح الراجح ما دامت الجهالة دخلت في العقد فسد العقد. هو بيقول تتكلف بمعرفة الثمن الأول يمكن أن تعرف، والصحيح أنه الجهالة إذا جاءت في العقد فالعقد لا يصح. بعض الأشياء مؤمن تلفتها سنعلم مثلا هكذا هكذا، فالجهالة موجودة موجودة. فقال المصنف رحمه الله تعالى وليصدق البائع في قدر الثمن والأجل، لأنه بيع أمانة أصلا، هذا البيع بيع أمانة. وليصدق البائع في قدر الثمن والأجل، لأن المشتري يعتمد فيه نظره والشراء بالعرض وبيان العين الحادث عنده. قلت ويجب أيضا الإخبار بالأجل وبالغبن والشراء من ابنه الطفل وكذا إذا اشتراه بدين على البائع وكان مماطلا، ويجب الإخبار أيضا بكونها مزواجة عن الأمة، لابد إذا باعها يقول إنها، لأن الراجل ممكن يشتريها ليطع ما اشتراها إلى الوقت فيبين له أنها مزواجة. نعم. فلو قال بمئة أي وباعه بربح درهم لكل عشرة مثلا فبان بتسعين بإقرار، يعني هو هنا حدث التدليس، قال له اشتريتها بمئة وهي وهو قال له الحق أنها كانت بتسعين. نعم. فلو قال له بمئة بربح درهم لكل عشرة يعني هيبقى 110، فبان ب 90 بإقرار وبينة فالأفضل أن يحط زيادة ويبحث، أي ويأخذ ما بين الباقي وهو 99. كيف ذلك؟ احسبها كده، هو ب 100 قال له ب 100 وقال سأربح عليك في كل 10 درهم، يبقى الأصل أنها ب 100 ب 110، فقال له هي ب 90 90 قال له نزل الأصل مع الربح، الأصل 10 والربح كام؟ درهم، فيبقى كام؟ 11، يبقى 99. هو بقى 90 مفهوم ولا مش فاهم؟ مفهوم. هم 90 على كل 10 واحد 99. انت جعلت لهم، انا بدل ما بين لهم كيف فعلنا معهم قلت لهم لا لا لا اسكتوا، الربح سيكون على كل 10 درهم احفظوها، خلي الثمن الاصيل 90 لا تجعله. طب بس نبين الصورتين، الصوره الاولى هو لما باعه ب 110 فجعه قال له لا انا راجعت نفسي واستغفر الله انا يعني دلست عليك هي 90، قال له انت ربحت عليها في كل 10 درهم، يبقى اذا نزل ال 10 الاصيله فبقى 90، وانا عندي العشرة ما بقت 100 وتنزل درهم واحد فبقى 99. لكن هو عشان ما تبقاش هذه صعبه نقول ابدا الحكايه من الاول، قل له هو لما قال ب 100 خلاص بقى 110 لا قل له الان هي ب 90 لازم 110 ب 90 على كل 10 درهم، ال 90 فيها كم 10؟ 9، يبقى كم يربح؟ 9 درهم، يبقى 99. فهمها ولا عبد الله فيها الحمد لله، ده اتخرج من كليه الشريعه، مش انت خلاص اتخرجت؟ خلاص 99 ولا 99. نعم. لانه تمريك باعتبار الثمن الاول فيحط الزياده عنه كما الشفعه دي. والثاني انا يعني المساله مش محتاجه كل هذا الكلام، مش محتاجه. والثاني انه لا يحط شيئا لانه يسمى ثمنا معلوما وعبد به، والصحيح الراجح انه يضع عنه الذي زاده ويضع عنه الربح، يضع عنه الذي زاده ويضع عنه الربح. وانه لا خيار للمشتري، يعني لما قال له ذلك لا خيار، لما لا خيار؟ التفاوض يا سيدي، قد لا انت كما قلت لانه يرضى بالادنى الاعلى فلا ان يرضى بالادنى من باب اول. طيب هذه قال وله وانه لا فعل شان راضي بالاكثر طاعه فاولا يرضى بالاقل والثاني يثبت لانه قد يكون له غرض في الشراء بذلك المبلغ لابرار القسم او امتداد وصيه وهذا بعيد. ده اسمها فرضيات فقهيه. هو بيقول لا يبقى اذا 110 هو اقسم لا اذا نزل السوق لا يرجع الا بشراء سلعه ب 110 فيبقى هو له غرض. نعم كان له غرض يبقى نقول له لا لا يلزم بان يرتضي لا يلزم بان يرتضي. وصحيح هذا الكلام بعيد صحيح الراجح انه لا خيار للمشتري. قال ولو زعم انه 110 وصدقه المشتري لم يصح البيع في الاصل في الاصح لتعذر امضائي فان العقد لا يحتمل الزياده واما النقصان فهو معهود بدليل الارش. قال المصنف نووي قلت الاصح صحته والله اعلم. فاهمين هذه المساله؟ شوف الاولى قال له ب90 راجع عليه قال اسمعني انا زهلت انا قلت لك اشتريته ب100 وبعته عليك ب100 وربحت 10 هو ب110 اصارت واربح عليك على كل 10 غرام يبقى 121 يبقى اذا قال مقال ذلك قال هو ب110 فجاءت على الزياده غلط. لا بس هو دخل قال عليكم صاحب كذا عشان يبين ان هو موجود. فلو قال له ب110 هنا في خلاف. لو قال له ب110 والمعنى ده معنى ذلك انه سيربح عليه ايش؟ فقال ب110 قال هنا لم يصح البيع لتعذر الامضاء لانه ان كان في الاقل ايسر ولكن في الاكثر التغيير هيكون فيه. فقال النووي قلت الاصح صحته وهذا صحيح هذا صحيح ولان الجهاله اندبت هذا صحيح. اذا قال له انا بعت عليك ب100 زهلت هي ب110 فهو يقول لا يقبل النقصان يقبل لكن الزياده سيكون زياده عليها لا تقبل. فقال النووي اصح ناصح وهذا صحيح لو راضي المشتري هو لا هو المساله باسرها ليست مساله خلال المشتري بل لابد ان يلزم به هو لانه التزم باصل الايش باصل البيع. الزياده هنا وخلاص المساله كلها انه التزم باصل البيع وراضي بايش باصل الربح باصل الربح. فهو قال له الان انت على البيع على الامانه انا بعته ب 110 هو التزم باصل البيع على سعر معين على السعر هذا ولو اقل قلنا له اذا وجب عليك القبول في خلاص بقى الغنم الغنم. ولما احنا الان نظرنا الاحظ لمن هنا للمشتري صحيح ولا لا؟ طب هو البائع لما ننظر الاحظ له ولانه ارتضى باصل البيع وارتضى باصل ننتهي من الجزئيه دي وننتهي من شويه. يبقى قال والاصل صحته والله اعلم وهذا كلام النووي. يعني كما لو غرض بزياده فلا تثبت وللبائع الخيار وان كذبه ولم يبين وان كذبه ولم يبين للغلط وجها محتملا لم يقبل قوله. يعني لو قال المشتري انت كذاب ما اصدقك. لو قال له بعت انها بزياده او نقصان قال لا اصدقك القول قول المشتري الا ان ياتي بينه ولم ياتي بينه لم يقبل قوله لانه رجوع عن اقرار تعلق به حق ادمي ولا بينه لانه مكذب يعني ولا بينته لانه مكذب لها بقوله الاول. وله تحليف المشتري انه لا يعرف ذلك في الاصح. حتى منا نشوف هو الان حصل مخالفه بينهم. جاء البائع قال له انا قلت لك ب100 يا ابن عشر كذبه المشتري. قال قلت كذبه المشتري قال خلاص صح البائع كذبه المشتري. فان كذبه المشتري الان في تكذيبه له لا القول قول المشتري ليس قول البائع الا ان ياتي ببينه ولو اتى ببينه ايضا لا تقبل. ليه؟ لانه اقر بحق الادمي انتهت. ده اقرار بحق الادمي والاقرار بحق الادمي لا رجوع فيه. يعني اقرار بحق الادمي لا رجوع فيه على طول انه نعم هو اقر لما باع كده خلاص بعد 110 ده حقك عندي خلاص 110 انت اقر بحق. والاقرار بالحقوق لا لا لا رجوع فيه لا رجوع فيه. الإقرار في حق الله رجوع فيه كماعز. الإقرار في حق الله الرجوع فيه. أما الإقرار في حق الأدمي لا رجوع فيه لأنه تعلق به حق الأدمي انتهى إلا أن يسقطه. لذلك المشتري هنا لا يقبل وله تحليف المشتري أنه لا يعرف ذلك في الأصح. يعني لا يعرف 110 ممكن يعرف الاسواق يعني يعرف ثمن نوع بتشترى ب 110 فقال له تحريف المشتري انه لا يعرف ذلك بالاصح لانه ربما يقر عند عرض اليمين عليه والثاني لا كما لا تسمع البينه يبقى هو بيقول خاصة جينا بينه ما فهمتهاش اتى قلنا للبائع وقال 110 وهذا قول الحق ادمي ولو اتى بينه لا تقبل بينه لحق المشتري اي ما حصل تقابض هنا في التعاقد قال خلاص انت اشتريت من 110 يا لك انت اخذت من 10 هي لك فلم يصدق المشتري انت الموضوع ما صدق حتى لو اتى بينه قال له قولي بينه صح نعم تمام الان يقول له لا دي 110 قال له 110 فجاب بينه جاب بينه وجاب بينه المشتري له ياخذ له البينه مردود ثمن عليك حق استقر في المال مش في 110 نعم تعالى حق بيها والاقرار لا يرجع فيه حتى لو متعارف ايوه نعم يرجع لا يرجع البينه ترد انتهى هو قال بقى طب في المقابل المشتري قال له تحليف الايه المشتري هنا يقول وله تحليف المشتري انه لا يعرف ذلك يعرف ايه الثمن هو 110 لا في الاصح لما لانه ربما يقر عند عرض ايش اليمين عليه وايضا الثاني قال لا كما لا تسمع ببينته كما قلنا برد بينه يرد اليمين في هذا على المشتري والاول اصح لانه خلاص تعلق حقه بالمال او بالسلع قال وان بين اي بان قال مثلا راجعت جلدتي فغلطت من ثمن متاع الى غيري فله التحليف يعني لو قال انا راجعت فله ان يحلف لأن ذلك يحرك ظن صدقه ومنهم من طرد الخلاف السابق وهو أشهر كما قال الإمام غيره والأصح سماع بينة قياسا على التحليف المشتري وقلنا الصحيح أنه لا تسمع البينة لما؟ للإقرار في حق بحق الأدمي والرجوع بحق الأدمي غير ود فاسع التحليف والجامع بينهما العذر والثاني لا لتكذيب إله قال ابن عمر المطلب وهذا هو المشهور المنصوص أنه لا تسمع البينة. ثم انتقل وقال بيع الأصول والثمار الحمد لله هذه مسألة كانت وعكة خلي بال حضرتك والحمد لله مالك أنا أراك ميتا ابدأ بيه بعد كده اطلع فوق لأن في أسئلة فوق يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول حكم من يقول أن كل امرأة تعمل فهي عاهرة نعوذ بالله من غضب الله نعوذ بالله من غضب الله يحمل وزرها ويبوه باسمها يحمل وزر ما قال ويبوه باسمها والأصل أن المرأة يجوز لها أن تعمل لكن بضوابط الشرع عمل المرأة ليس حراما في الإسلام عمل المرأة ليس محرما إن كانت مدرسة إن كانت محاسبة في شركة لكنها في مكان مغلق لها إن كان الاختلاط لها ولا الجنس يعني في أمور كتير جدا يعني صراحة هذا كلام الذي قال بهذه الكلمة أرجو أن تكون زلة لسان وأنها سبق لسان وعليه أن يتوب ويوب إلى ربه جل في علاه حتى لا يكتب الله عليه وزر هذه يعني بأسره غفر الله لنا وله غفر الله لنا وله غفر الله لنا وله الله نسأل الله أن يغفر لنا يعني لنا زلات ما يعلم بها إلا الله جل في علاه نسأل الله أن يغفرها نسأل الله جل في علاه أن يتوب علينا وأن يردنا إليه ردا جميلا لكن هذا جهل وفيه ما فيه من الجرأة فعليه من التوبة والأوبة نعم تفضل يقول بعض البنوك تبيع السيارة بالقسط للمشتري وفي نفس الوقت تؤجرها للمشتري إلى أن يقضي جميع الأقساط التي عليه بعد ذلك يتملك السيارة فهل يجوز ذلك تأجير لا يجوز هذا عقدان في عقد وهذا بيع باطل هذا بيع باطل والأصل أنه إذا اشترى السيارة كيف يؤجر عليه هو امتلكها أصالتها فالآخر أجر عين لا يملكه والثاني المغفل استأجر عينا يملكه المغفل استأجر عينا يملكه فهم كيف؟ هذا الشيء يعني سبحان رب العظيم وهذه البنوك السماوية تعمل كده هل يشوف هذه المعاملة أمر غير العظيم في العقد؟ أمر آخر؟ ما هو في التعدي على غير الملك؟ إن هو أجر له المال لا ما في شيء ثاني نعم أبو الوليد يسأل يقول أليس هما في مجلس الخيار ولهما الرجوع في البيع؟ أكيد بس هل حاجة زيادة من الإلزام في الشرط؟ هل حاجة زيادة من الإلزام؟ على الإلزام يعني؟ لو قال له انا جبت عليك ب 100 ورحت على كل 10 درهم وبين اختلف من اختلف اختلف من قال انه في عقد في نفس المجلس من قال نعم تفضل يقول من خلال تفصيل حضرتك في مراوحة البنوك الإسلامية هل يحل المضاربة معهم؟ لا يحل تقول إن كنت اشتريت منزلا عن طريق البنك ولم أكمله وقلت لصديقة أكمليه كنت إيه؟ اشترت منزلا عن طريق البنك ولم تهمل. نعم. وقالت لصديقة أهملي لكن ستعطيها مبلغ أكثر من ذلك وقبلت هذا. هل هذا لا يجوز لأنه اختل شرط المثلية في الثمن؟ والآن هي اشترت منزلا من البنك خالت صديقتها بأنها اشتريتها بكذا خلاص تبيعه عليها. هذه الصفة هذه أنها تبيعه عليها بس خلاص تبيعه عليها وطبع تقريبا الاقساط لم تسدد كل الاقساط. هي اشترت ب 100,000 سددت 20 بقي ال 80 جيد. هي بعتها عليها ب 110 نعم بعت عليها ب 110 قالت خلاص هنا بقى يدخل فيها العقد الثاني الحواله هي ب 110 فهي راحت عليها كم 10 فاخذ منها 30 وقالت ردي ال 80 للبنك انتهى الموضوع. تقول جزاكم الله خيرا ما وجه من قال بالإلزام بالوعد وهل إذا كان الوعد في بيع المرابحة للأمر بالشراء غير ملزم للطرفين يصبح جائزا؟ نعم يصبح إذا كان غير ملزم والذي قال بالإلزام هو المالكية لأن الثلاثة قالوا بأن الوعد ليس ملزم وأما المالكية قالوا بأنه ملزم هما الجمهور قالوا ممكن يكون ملزما إيش ديانة لا قضاء لما الأربعة قالوا ديانة لا قضاء ملزما ديانة لا وقاء لا قضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال إذا وعد أخلف. يقول الذي قال هذه الكلمة يقول الذي قال هذه الكلمة أن المرأة كل امرأة عاملة عاهرة ويتكلم باسم السلفية وهو خطيب بأحد المساجد وسبب عندنا أقول عندنا في ليبيا في بلدي وسبب هذا شرا يعني انقل عني هذا الكلام له قل له اتق الله أنت ملزم بالتوبة والأوبة إلى ربك جل في علاه وستبوء باسم هذا ما قلت كلية وأرجو أنه أخذته يعني قل عاطفة أو عنفوان ما كان يتكلم به على المنابر فممكن يكون هذا الذي أثر عليه ممكن يكون هذا الذي أثر عليه أرجو أن أن أن ينقل له ذلك أن يتوب ويؤوب إلى ربه جل في علاه لأنها وعكة كبيرة جدا. تقول إذا كنت أريد أن أشتري ثوبا من بائع وقال لي ثمنه 100 لأنه اشتراه ثمنه 100 لأنه اشتراه ب90 فقط فكذبته ولم تكن عنده بينة لكني اضطررت لشرائه لاحتياجي له رغم علمي بأنه أغلى من ثمنه بكثير هل في هذا البيع شيء؟ لا ليس في هذا البيع شيء وإنما البيع عن طراد حدث التراض والإجابة والقبول أما هو فبتليس عليك حسابه عند ربي. يقول أليس تأجير السيارة للمشتري بالقسط يشبه منفعة السيد من العبد المكاتب؟ لا طبعا هذا القياس مع الفارق هذا القياس مع الفارق والعبد المكاتب مع ذلك ماله له ليس للسيد. يقول مثل العبد هو مال السيد مصالح فين هو كان موجود وراح يقول هو مال السيد مصالح ليس كذلك على موضوع منفعة العبد المكاتب هذه غير تلك الفارق يقول هو هنا أصل المكتب للسيد. طيب وبعدين ما له من السيارة هنا؟ ما العلاقة بينه والسيارة؟ الحق فين وجه الحق؟ أين وجه الحق؟ هو يؤجر نفسه ويغير. لأن هذا هذا هذا عبده وخراجه كله له. نعم. السيارة ما ليس كذلك. والسيارة صارت ملكا لشخص. فكيف للآخر يقول ليس ملكا لك ويؤجر عليك؟ فرق بعيد. طبعا. ايضا لا يا حاتم استغفر الله يعني هل يعني هذه خطيره جدا هات. يقول اي امراه تعمل في مكان به رجال عاهره تصبح العاهره يعني تصح يعني العباره كده لا تصحيح العباره هذا خطا مبين ايضا من يقول بذلك قلنا الاختلاط اختلاط داعي للشهوه واختلاط ليس بداعي للشهوه كانوا اذا صلوا في المسجد يصلون في المسجد النساء في الخلف دون ستار دون حجاب صحيح ورجال امام حتى ان المراه صرخت وقالت غطوا عنا است امامكم كان عمرو بن سلمى فالامر الان يعني هذا كلام خطير كما قلت لابد ان ينصح الاخ نعم تفضل